الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي. Hungry.